الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليك، إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة، تقول ثم بعد ذلك رجع ثم طلقها أيضا طلقة واحدة. تقول السؤال: هل يجوز لها أن تخرج من البيت وتذهب للأسواق دون أن تستأذن منه، علما أنه قد هجرها 5 أشهر قبل أن يطلقها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الرجعية زوجة، فإذا طلق الإنسان زوجته ولا تزال في العدة فإن لها جميع أحكام الزوجات، ومن جملة أحكام الزوجة أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. فلا يجوز لك أيتها السائلة ما دمت في العدة أن تخرجي لا إلى السوق ولا إلى الأهل ولا إلى محل الوظيفة ولا إلى بيت أحد من الجارات إلا بعد استئذان الزوج، وليس تطليقه لك بمسوغ لك أن تتصرفي كيفما تشائين ما دمت في العدة، لأنه لا يزال زوجا لك، له أحكام الزوج من السمع والطاعة في المعروف. فالاستئذان قبل الخروج من حقه، فإذا خرجت من العدة فحينئذ تخرجين من سلطانه مطلقا وتعتبرين بائنا. وأما ما دمت في العدة فإنه لا يزال زوجا لك، بل لو مات لورثتيه، ولو مت لورثك، لأن الرجعية لها أحكام الزوجة، والله أعلم.